الوقت يمر علينا واحنا هيك طول الليل ادمنت عليك قلتي احنا اصحاب عيونك كذبوكي حنوصل وين شو يعني هيك لما تبكي منه جنبك حيكون مين طب هو وين كيف انا عليه نقطة من الجنة هاي ولا دموع حكيت لك انسي لشو الرجوع مقدر خوفك انكسرتي من قبل كتير ولما اشوفك راح اثبت لك ان انا غير بنهرب يوم بنسمي نجوم اسامي غريبة لانها حتدوم وكلكم ولما اجي ابوس الايدين الشعور مش مفهوم عارف ضحكتك لما كنتي زعلانة علي وبكيتيني ألف مرة وإيدك بيدي وأنا وين أروح بهالحب مش بيدي حبة ولو تعطيني فرصة هعمل لحبنا بيه حخبيكي عن عيونهم لأنه قلبك أبيض من الغيوم راح أحميك أنا منهم أنتي ملاكي يا جنة الكون وبعيد ميلادك راح أهديك كل الأغاني اللي تغنت لليوم وما حوفيك حقك بالكلام أنا لو ملحد عشانك بصوم لما الوقت يمر علينا وإحنا هيك طول الليل ادمنت عليك قلتي احنا اصحاب عيونك كذبوكي حنوصل وين شو يعني هيك لما تبكي منه جنبك حيكون مين طب هو وين كيف انا عليه نقطة من الجنة هاي ولا دموع حكيت لك انسي لشو الرجوع